عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع بارك الله فيكم. هل الصوت مسموع بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا نزال مع نخبة الفكر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى. وكنا قد بلغنا في الدرس الماضي إلى قوله عليه رحمة الله: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. عليكم السلام. وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار، ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث أولى، وثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقع. عرفنا الفرق بين الشاهد وبين المتابعة، وعرفنا أن الفائدة من ذكر الشاهد أو البحث عن الشاهد أو المتابعة ما هي الفائدة من هذا؟ تقوية الحديث الفرد. وسمينا هذا التتبع للطرق لتقوية الحديث الفرد ماذا؟ ما اسم هذا عند أهل الحديث؟ الاعتبار. أحسنت. الحديث المقبول الذي سلم من المعارضة، ما المقصود بالمقبول؟ الصحيح أو الحسن. هذا يسمى ماذا؟ يسمى مقبولا. نعم. ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله. الآن عند التعارض في ظاهر الأمر ما الذي ينبغي أن يكون؟ أولا مسألة التعارض هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التعارض إنما يكون بالنسبة لمن؟ إلى ظن المجتهد الذي نظر في الخبرين، نعم ظن الناظر. وأما في حقيقة الأمر لا يمكن أن يكون حديثان صحيحان وبينهما تعارض. الآن انتبهوا، الآن حصل في ظاهر الأمر وجود التعارض، ما الذي يفعل الناظر؟ إن أمكن الجمع وجب الجمع، وهنا قال فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث. إن أمكن الجمع فمختلف الحديث أو لا، يعني ما معنى أو لا قوله؟ أو لا ماذا يقصد بذلك؟ يعني إن لم يمكن الجمع أو لا وثبت المتأخر. هذا الجملة هكذا تفهم، يعني إن لم يمكن الجمع بين الحديثين اللذين ظاهرهما التعارض فهنا أيضا حالان أيضا. إذن أرسم هكذا تفرعا حتى يتضح الأمر. في أعلى هذا التفريع ما ظاهره التعارض، التعارض هكذا، ثم بعد ذلك يتفرع من هذا الحالة الأولى والفرع الأول إمكان الجمع، إمكان الجمع. ماذا نضع بين قوسين؟ مختلف الحديث. الفرع الأول إمكان الجمع ونكتب مختلف الحديث. طيب ضربنا أمثلة على إمكان الجمع ولا لا؟ ذكرنا حديث لا عدوى ولا طيرة اللي ذكره الحافظ في النزهة، ما حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، حديث لا يورد ممرض على مصح، وذكرنا بعض ما وجه به العلماء وجمعوا فيه بين هذين النصين وبين هذه النصوص. في الفرع الثاني ما الذي يكون؟ عدم إمكان الجمع، وهذا معنى قوله أو لا، يعني إن لم يمكن الجمع وثبت. إذن أو لا، إذن الجهة الثانية نقول إن لم يمكن الجمع، إن لم يمكن الجمع أيضا نفرع فرعين، نفرع فرعين. الفرع الأول إن ثبت المتأخر منهما أو منها إذا كانت أكثر من اثنين. أنتم متابعون يا أخواننا؟ ترسمون ما أملي الجميع؟ لو يدرسم التفريع هذا الذي أذكره حتى يتضح الأمر. قلنا في الفرع الأول ما الذي يكون إذا رسمنا هذا التفريع وهذه الفروع؟ في الفرع الأول ماذا؟ إن أمكن الجمع. إيه على التكست ما في الفرع كيف؟ أقول تكتبون عندكم الأول. أيوة نعم، إن كان الجمع نقول ماذا؟ مختلف الحديث. الفرع الثاني إن لم يمكن الجمع أو عدم إمكان الجمع يتفرع منه فرعان. الفرع الأول منهما إن ثبت المتأخر، إن ثبت المتأخر فماذا نقول؟ نقول المتأخر هو الناسخ والمتقدم المنسوخ، بين قوسين المتأخر هو الناسخ والمتقدم المنسوخ. أعيدوا علي ما رسمتم، إن أمكن الجمع وإن لم يمكن الجمع. إن لم يمكن الجمع جعلنا فرعين، أن يعرف أن يثبت إيش المتأخر، قلنا كذا. الفرع الثاني ألا يثبت أو ألا يعرف التاريخ، الجهة الثانية ألا يعرف التاريخ. كيف يثبت المتأخر معرفة التاريخ؟ ألا يثبت إذا ما ثبت المتأخر سنتجه إلى أي جهة أو إلى أي قسم؟ الترجيح. إذا لم يعرف التاريخ فننتقل إلى الترجيح. نعم، إذن هذه هي طريقة الاستدلال الحقيقة عموما، أو طريقة النظر في هذه النصوص، أو طريقة النظر في هذه النصوص. طيب ضربنا مثالا على ما يمكن الجمع فيه وعرفنا كيف فعل العلماء وصنعوا في مثل ذلك، والأمثلة على هذا في الحقيقة كثيرة جدا. أما الناسخ والمنسوخ، فالمقصود بالنسخ رفع، كما عرف الحافظ عندكم في النزهة، في النزهة عندكم عرف النسخ قال رحمه الله تعالى: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه. قد يقول قائل: هذا الكلام يوجد حتى في كتب الأصول. نقول: نعم، علوم الشريعة تتداخل مع بعضها البعض، بل قد تتداخل مع غيرها من العلوم التي ليست علوما في أصلها علوما شرعية. طيب، هذا هو تعريف النسخ. كيف يعني رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه؟ النسخ كيف يعرف؟ النسخ يعرف إما بورود النص، هذا رقم واحد. كيف يعرف النسخ؟ رقم واحد بورود النص عليه، النص الذي يدل على النسخ، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. الآن هنا تصريح في هذا النص بأن زيارة القبور كانت منهيا عنها ثم أمر بها، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هذه الطريقة الأولى. والطريقة الثانية من طرق معرفة النسخ قول الصحابي، يعني كون الصحابي يبين أن النص الفلاني متأخر عن النص الفلاني. وضرب الحافظ لذلك مثلا، قال: كقول جابر رضي الله تعالى عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إيش معنى الأمرين؟ يدل على أنه كان في أمر مخالف للأمر الآخر، أو أليس كذلك؟ أليس هذا صحيحا ظاهرا؟ بلى. نعم، فكأنه كان الأمر على الوضوء مما مست النار. إذا طعم الإنسان شيئا مسته النار فأمر بالوضوء منه، لكن كان آخر الأمرين من ذلك، أو قد يكون من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ترك الوضوء من ذلك. أيضا الطريق الثالث من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ معرفة التاريخ. يقول الحافظ: وهو كثير. يعني الأمثلة على ذلك كثير. ما الأمثلة على ذلك؟ من الأمثلة على هذا ما يذكرونه في حديث الوضوء من مس الذكر أو مس الفرج. هذا الحديث بعض العلماء يرى أنه من قبيل الناسخ والمنسوخ، وبعضهم يعترض عليها. فعندنا حديث طلق ابن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: وهل هو إلا بضعة منك، يعني كأنك تمس أي عضو آخر من أعضاء جسدك. كما لو مس فخذه أو أنفه أو ما شابه. فهذا حديث. والحديث الثاني أو الآخر حديث بشرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها من فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. حديث طلق قالوا إن الراوية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، إذن هذا في أول الهجرة. وأما بسرة رضي الله عنها فكانت من المهاجرات فيما بعد، متأخرات. كذلك قالوا في خبر أبي هريرة، أبو هريرة أيضا جاءت عنه الرواية مرفوعة من النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالوضوء من مس الذكر. فعلى هذا عندما عرفنا التاريخ، تاريخ ورود هذه الرواية، تاريخ ورود هذه الرواية، قالوا إن هذا الحديث متأخر، فالمتأخر يسمى ماذا؟ يسمى الناسخ، والمتقدم يسمى ماذا؟ يسمى المنسوخ. فيؤخذ بالناسخ والمنسوخ قد مضى الحكم فيه، قد مضى الحكم فيه. نعم. يقول الحافظ هنا مما ذكره رحمه الله: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. الإجماع في حد ذاته، بعضهم يعني يقول الإجماع دل على النسخ، على نسخ الرواية، على نسخ الرواية. والصحيح من أقوال أهل العلم، ومنهم أيضا الأصوليون، الصحيح في ذلك أن الإجماع ليس هو الناسخ في حد ذاته، وإنما هو يدل على وجود ناسخ، وجود نص ناسخ. هذا مفهوم الإجماع، يدل على وجود نص ناسخ، وإلا فالإجماع نفسه لا ينسخ ولا ينسخ. هذه مسألة مستند الإجماع أو سند الإجماع، هكذا يعبرون عنه. من الأمثلة على ذلك الحديث الذي رواه الإمام أبو داود، بل رواه أصحاب السنن، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، إن شرب الأولى فاجلدوه، إن شرب الثانية فاجلدوه، إن شرب الثالثة فاجلدوه، فإن شرب الرابعة فاقتلوه. هذا الحديث ذكر جماعة من أهل العلم أن الإجماع دل على نسخه، لكن كما ذكرنا أن هناك يعني نص ولا ريب ولا شك، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره، هذا النص هو الذي نسخ، والإجماع إنما هو مستند إلى نص. هذا النص هل يعلمه كل أحد أو هل يعلمه جميع العلماء؟ لا يلزم ذلك، لكن لابد أن يعلمه بعض العلماء، السلام عليكم، لابد أن يعلمه بعض العلماء. يقول الحافظ: وإن لم يعرف التاريخ، إذا ما عرف التاريخ، قلنا في التقسيم إن علم المتأخر فالمتأخر ناسخ. القسم الثاني كان ينبغي أن نكتب إيش؟ إن لم يعرف التاريخ، حتى تكون القسمة ثنائية. إن لم يعرف التاريخ فعندنا قسمان: القسم الأول، الفرع الأول، أن يمكن الترجيح، أن يمكن الترجيح يعني بأحد وجوه الترجيح، بأحد وجوه الترجيح، فهنا يرجح. وإن لم يمكن الفرع الثاني إن لم يمكن الترجيح. إن لم يمكن الترجيح ماذا قال الحافظ؟ ثم التوقف. التوقف إذن خلاصة الأمر، أنتم الآن رسمتم معنا بارك الله فيكم التقسيم، هذا التقسيم رسمتم هذا التقسيم بهذه التفاصيل، صار عندنا الترتيب العام لما ظاهره التعارض، الجمع إن أمكن، هذا رقم واحد. إن تعذر الجمع فما الذي ننتقل إليه؟ اعتبار الناسخ والمنسوخ. هذا متى؟ إن علم التاريخ أو إن عرف التاريخ. في الجهة الثانية إن لم يعلم التاريخ، نفرع أيضا، إن لم يعلم التاريخ فإن أمكن الترجيح فنرجح بأحد طرق الترجيح أو وجوه الترجيح. الحالة الرابعة هي حالة التوقف. إذن هذه خلاصة الكلام، خلاصة الكلام الجمع إن أمكن، إن لم يمكن اعتبرنا الناسخ والمنسوخ إن علم التاريخ، إن لم يعلم التاريخ فالترجيح إن أمكن، فإن لم يمكن الترجيح فالتوقف. الآن واضح وسهل هذا التقسيم أم في صعوبة؟ سهل؟ طيب، ما معنى التوقف؟ ما معنى التوقف؟ التوقف يعني أن يوقف العمل بأحد الحديثين، أن يوقف العمل بأحد الحديثين. لماذا؟ لأن ظاهر الحديثين عنده التعارض، ظاهر الحديثين عنده التعارض. يقول الحافظ رحمه الله في النزهة: والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط. بعضهم جعلوا هذه المرتبة الرابعة، جعلوها باسم التساقط، لكن كلمة التساقط هذه يعني لا شك أن فيها نوعا من التجاوز. لماذا؟ لأن هذا المجتهد ربما خفي عليه الترجيح لكن ظهر لغيره وجه من أوجه الترجيح. العلماء يتفاوتون في مداركهم وفي أفهامهم. نعم، فهنا يتوقف هذا العالم، ربما غيره أمكنه أن يرجح بأحد وجوه الترجيح. فما هي وجوه الترجيح؟ أوجه الترجيح كثيرة. قد يكون الترجيح بحال الراوي، فربما يظهر له أن رواة الحديث الأول أكثر حفظا أو أبعد عن التدليس أو ما شابه ذلك. وقد يكون الترجيح بالحكم، حكم كان يقدم الحديث الذي يأتي بتأسيس حكم على حديث يؤكد حكما في غيره، فالمؤسس مقدم على المؤكد. نعم، قد يرجح بأمور خارجية يعني ينظر في بقية النصوص في القرآن والسنة. على كل حال هذه الوجوه كثيرة، حتى أوصلها بعض العلماء يعني بالعدد ما يزيد على 100 وجه، على 100 وجه. نعم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. انتبهوا الآن، فرغنا من الكلام على الحديث المقبول وأمور أخرى تتعلق بذلك، ثم انتقل إلى الحديث المردود، ثم انتقل إلى الخبر المردود. الخبر المردود لا يخلو هذا الرد من أن يكون بسبب أحد أمرين: إما أن يكون بسبب سقط، بسبب سقط في الإسناد، أو طعن في الراوي. انتبهوا، هذا أيضا مهم، لا يخرج عن هذا أبدا. لا يوجد حديث مردود في الدنيا كلها أو خبر مردود في الدنيا كلها إلا لأحد هذين الأمرين: إما أن يكون سقط في الإسناد، أو طعن في الراوي. يقول: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، أو من آخره بعد التابعي. عندنا أول السند وعندنا آخر السند. أول السند المراد به من جهة المصنف، من جهة البخاري، من جهة مسلم، من جهة أبي داود، من جهة أحمد، من جهة مالك، من جهة الطيالسي، من جهة عبد بن حميد، وهكذا صاحب الكتاب. مبادئ السند أو أول السند ما كان من جهة صاحب التصنيف. أو أن يكون السقط من آخره بعد التابعي، وهذا الذي نسميه إيش؟ آخر السند نسميه ماذا؟ مر معنا، نسميه أصل السند، نسميه أصل السند. قال: أو غير ذلك. إذن عندنا ثلاثة إيش؟ لا تقل سقط الصحابي، قلنا سقط من بعد التابع، قد يكون هناك تابع أيضا مع الصحابة. طيب، إذن قد يكون السقط في أول الإسناد أو في آخر الإسناد أو في أثنائه، ثلاثة أنواع. طيب، يقول: فالأول المعلق. فالأول المعلق، ما هو المعلق؟ ما حدث من أول إسناده واحد أو أكثر. طيب، ما حدث من أول إسناده واحد أو أكثر، هذا يسمى المعلق. وكلكم يعرف ما اشتهر عند أهل الحديث باسم معلقات البخاري، معلقات البخاري. يعني مثلا البخاري يقول: قال الحسن. هل البخاري لقي الحسن أو عاصره أو تتلمذ عليه أو أخذ عنه؟ هاي إخواننا، الإمام البخاري هل عاصر الحسن أو لقيه أو تلمذ عليه أو أخذ عنه؟ لا. فيأتي البخاري يقول: قال الحسن. إذن هنا بين البخاري وبين الحسن لا ريب أن ثم رجالا حذفوا. إذن هذا تعريف ماذا؟ تعريف المعلق. تعريف المعلق: ما حذف من أول إسناده واحد أو أكثر. لو جاء مثلا يقول: يذكر عن ابن عباس، هذا أيضا معلق، هذا أيضا معلق. لكن يفرقون بين الأول وبين الثاني، لأن الأول بصيغة المبنية للمعلوم، قال، ذكر، ها؟ قال، ذكر، روى، تمام؟ ما كان بصيغة المبني المعلوم فهذا يقول معلق بصيغة الجزم. وأما ما كان بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله روي، يروى ذكر يذكر وما شابه ذلك، فهذا يسمى معلقا بصيغة التمريض، يسمى معلقا بصيغة التمريض. طبعا لماذا سمي معلقا؟ الآن الشيء عندما يكون أوله محذوفا، أوله من جهة الأرض، لو كان شيء يعني حبل مربوط بين السقف وبين الأرض فقطع من جهة من الجهة التي كانت متصلة بالأرض، متصلة بالأرض، فإنه يبقى معلقا بالأصل أليس كذلك؟ بالسقف، يبقى معلقا بالسقف. فلهذا سمي إيش؟ سمي هذا النوع، سمي هذا النوع من الحديث أو الخبر بالحديث بالخبر المعلق. من بعض أهل العلم نازع في كون هذا السبب هو سبب التسمية، لكن على كل حال هذا أمر يقرب المعنى، يقرب المعنى. ما هو الحكم، ما هو الحكم في الحديث المعلق؟ الحديث المعلق قلنا إن سبب رد الحديث إما أن يكون سقط في السند أو طعن في الراوي، هو حديث مردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو أن يتصل السند. طيب هذا الكلام هل هو في كل محل، كل معلق مردود؟ نقول لا، نقول لا. إذا وجد المعلق في كتاب التزمت صحته كصحيح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم فهذا له حكم يخصه، هذا له حكم. أغلب معلقات الصحيحين هي موصولة في نفس، في نفس الكتابين، في نفس الصحيحين. فقد ترى المروي بقوله قال الحسن يوجد في محل آخر، في موضع آخر من ذات صحيح البخاري موصولا، اتفقنا؟ وإما أن يكون هذا الحديث معلقا دون وصل في بقية الكتاب، يعني ورد فقط في الكتاب على صيغة على هذه الصورة على أنه معلق، فقلنا هذا على نوعين، نوع معلق بصيغة الجزم والثاني معلق بصيغة التمريض. صيغة الجزم يستفاد منها، هذا خاص بما هو موجود في كتاب يلتزم الصحة لا سيما الصحيحين، نقول صيغة الجزم يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه. يعني ما بين البخاري والحسن المحذوفون إلى هنا صحيح، ما بين البخاري والحسن إلى هنا صحيح، لكن من بعد الحسن ننظر في هؤلاء الرجال، ننظر في هؤلاء الرجال، منهم من هو صحيح على غير شرط البخاري. لماذا علق البخاري؟ لماذا علق؟ لهذا السبب، لأن هؤلاء الذين، انتبه معي يا أخي الكريم حتى ننتهي، هؤلاء الذين ذكرهم لماذا علق البخاري؟ ما جعله موصولا ولم يصله في مكان آخر من كتابه؟ نقول هذا المعلق من البخاري إلى الحسن ما في إشكال، ما دام جزم بصيغة الجزم ليس هناك إشكال، لكن من الحسن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا مثال غريب قليلا لكن تحملوه، هو لمجرد التقريب. نعم، من الحسن إلى النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء المذكورون قد يكون بعضهم يعني على شرط الصحيح، ومنهم من ليس في ليس على شرط الصحيح. قد يكون صحيحا على شرط غيره، وقد يكون حسنا، وقد يكون ضعيفا، وقد يكون ايش ضعيف. هذا واضح؟ هذا واضح، بارك الله فيكم. طيب، أما المعلق بصيغة التمريض، هذه الصيغة ما يستفاد منها لا صحة ولا ضعف، يعني نبحث عنها في نبحث عن هذا هذه الرواية في مكان آخر حتى نعرف الحكم عليه. يعني عندما يقول ويذكر عن الحسن، طيب ويذكر عن الحسن، ما بين البخاري والحسن هل يستفاد الصحة؟ ما جزم البخاري بذلك، يذكر ما جزم بذلك، قد يكون صحيحا لكن البخاري هنا لا يستفاد من ذكر هذا في البخاري حكم صحة أو لا. مفهوم هذا الكلام ولا فيه صعوبة؟ في صعوبة. طيب الآن عرفنا المعلق أول شيء، فهمنا معنى كلمة المعلق، فهمنا معنى كلمة المعلق. جميل، ننتقل بعد ذلك للمرحلة الثانية. المعلق الأصل فيه، الأصل في المعلق ما هو؟ الحكم عليه بإيش؟ بالرد. لكن إذا أتينا إلى كتاب يلتزم الصحة مثل صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ما الحكم في معلقات البخاري؟ ما الحكم في معلقات الإمام البخاري رحمه الله؟ نقول معلقات البخاري على نوعين، معلق في موضع، موصول في موضع آخر. جميل، هذا انتهينا منه ولا ما انتهينا منه؟ هذا صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، ما دام وصله البخاري في موضع آخر فهذا لا شك أنه صحيح. مفهوم إخوانا الكرام؟ فهمنا هذا؟ كل معلقات البخاري لها حكم خاص، وكل معلقات مسلم لها حكم خاص. إذا كان معلقا في موضع، موصولا في موضع آخر، فهذا لا إشكال فيه. الكلام أين؟ الكلام إذا كان معلقا ولم يوصل في الصحيح، جاء معلقا ولم يوصل في الصحيح نفسه، هذا ماذا يحكم عليه؟ نقول هذا المعلق على نوعين، هذا المعلق على نوعين. النوع الأول أن يكون معلقا بصيغة الجزم، ذكر، روى، قال، إذن هذا معلق بصيغة الجزم، مفهوم؟ المعلق بصيغة الجزم ما حكمه؟ نقول المعلق بصيغة الجزم صحيح إلى من علق عنه البخاري. هذه فيها صعوبة. الذين حذفهم البخاري كلهم عنده على شرطه، ولهذا جزم بالرواية عن الحسن عندما قال قال الحسن، فمن البخاري إلى الحسن صحيح، من البخاري إلى الحسن صحيح، مفهوم؟ لا نقول اكتسبت الصحة من وجود إسناد صحيح خارج الصحيح، لا، نقول نحن اكتشفنا صحتها من سوى البخاري، عرفوا صحة معلقاته التي بصيغة الجزم عندما نظروا وبحثوا وتتبعوا واعتبروا فوجدوا ذلك، فعرفوا بذلك طريقة البخاري، هذا هو، يعني طريقة البخاري اكتشفت اكتشافا. إذن هذا إذا كان معلق بصيغة الجزم. اثنين، إذا كان معلقا بصيغة التمريض، يذكر عن الحزن، يروى عن الحزن، هنا البخاري رحمه الله يخلي مسؤوليته من الحكم على هذه الرواية، واضح هذه الصيغة ومن إخراج هذه الصيغة في الكتاب صحة ولا ضعف. عليكم السلام. كان في أظن أخت سألت تقول لماذا يروي البخاري، لماذا يذكر البخاري المعلقات؟ شو قلنا كلامنا كنا نشرح لله، أليس كذلك؟ كان في أخت سألت هذا السؤال. أقول بارك الله فيكم، المعلقات قد تذكر على هذه الصفة اختصارا، يعني حديث رواه البخاري 5 مرات موصولا، جاء في المرة السادسة فجعله معلق، تمام؟ قد يكون هذا على سبيل الاختصار، يورد هذا الحديث على صيغة التعليق. يقول المصطلح رحمه الله عندكم في النزهة، إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحته كالبخاري ومسلم فما أتى فيه بالجزم دل على أنه ثبت إسناده عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض. وإنما حذف لغرض من الأغراض، من هذه الأغراض الاختصار، وما أتى فيه بغير الجزم ففيه مقال، وقد أوضحت ذلك في النكت على ابن الصلاح. السؤال هنا، كيف نعرف أن هذا الذي روي بصيغة التمريض من معلقات البخاري ولم يوجد موصولا في موضع آخر، كيف نعرف أنه صحيح أو غير صحيح؟ نبحث في إسناد هذه الرواية، نبحث عن الإسناد وننظر فيه. أما ما يخص صحيح الإمام البخاري، فحافظ ابن حجر في تغليق التعليق يعني كفى الناس مؤونة في ذلك، في تغليق التعليق اجتهد رحمه الله في وصل هذه المعلقات ليتبين بالنظر في الإسناد حال هذا المروي، ليتبين بالنظر في الإسناد حال هذا المروي. لا كيف متابعة؟ الله يحفظك. الآن إمام البخاري ما ذكر إسنادا أصلا إلى من علق عنه، كيف تسمى هذه متابعة؟ المتابعة لا ربع يختلف، عندك إسناد أصلا في كتاب الأم للشافعي اللي ذكرناه، ثم تبحث عن من يرفع التفرد، في الرواية المقبولة الفرق ما يسمى، ليست هذه المتابعة عند المحدثين، ليست هذه المتابعة عند المحدثين. كيف نقول إنها متابعة والإمام البخاري رحمه الله ما أورد إسنادا معلق؟ يقول رحمه الله تعالى: والثاني المرسل. ما هو المرسل؟ ما هو المرسل؟ من يعرف المرسل؟ من سقط في الإسناد، ما سقط في إسناده من بعد التابعي، أو ما رفعه التابعي. نعم احسنت، ما رفعه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. نعم. طبعا لا يلزم أن يكون هذا الذي يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، قد يكون فعلا وقد يكون إقرارا من النبي عليه الصلاة والسلام، فيذكر فعلا فعله غيره أمامه أو بحضرته أو ما شابه ذلك. والأصل في المرسل أنه إيش؟ أنه ضعيف، لأن في سقط. فقد يقول قائل: إذا كان الساقط هو الصحابي والصحابة كلهم عدول ولا تضرنا جهالة الصحابي، فكيف تقولون إن المرسل مردود؟ قال الحافظ عندكم في النزهة: وإنما ذكر في قسم المردود للجهل بحال المحذوف، لأنه يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، يعني قد يكون التابعي هذا روى عن تابعي عن صحابي، هذا التابعي الذي روى عنه التابعي من هو؟ وعلى الاحتمال هذا يكون ضعيفا، وهناك احتمال أن يكون الذي روى عنه ثقة، فيحمل على الضعف أو على الرد إلى أن يعرف حال الذي روي عنه. طبعا للعلماء في المرسل خلاف في هذه المسألة، لكن لا يهمنا ذكر هذا الخلاف والكلام عليه. ثم يقول الحافظ: والثالث إن كان باثنين فصاعدا، والثالث إن كان باثنين فصاعدا ايش معنى الثالث؟ لو كان السقفين في اثناء الاسناد، لا في الاول ولا في الاخر، لو كان السقف صوت مسموع. عندي تعليق يمكن، عندي مشكلة ما في. أقول بارك الله فيكم، لو كان السقف في أثناء الإسناد، يقول إن كان هذا السقف في أثناء الإسناد، في أثناء الإسناد، إما أن يكون باثنين فصاعدا مع التوالي، اثنين سقطوا في وسط الإسناد أو أكثر على التوالي، فهذا يسمى إيش؟ المعضل. تعرفون في البيقونية يقولوا له والمعضل الساقط منه اثنان، ها المعضل الساقط منه اثنان فأكثر. يقول وإلا في المنقطع، وإلا في المنقطع، يعني إن كان في أكثر من موضع ليس على التوالي، في أكثر من موضع وليس على التوالي، هذا إيش يسمى؟ ماذا يسمى؟ أنا عندي مشكلة في الجهاز. ماذا يسمى يا إخواننا؟ يسمى منقطعا، يسمى منقطعا. طبعا الأكثر في تسمية المنقطع أنه يشمل أي انقطاع، سواء كان هذا الانقطاع في الأثناء أو في الأول أو في الآخر، كلمة المنقطع تعم كل ذلك، تعم كل ذلك. وكما ذكرنا المنقطع فيه سقط في الإسناد، وما كان فيه سقط في الإسناد فهو من قبيل المردود. قال الحافظ ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني هذا السقط، هذا السقط قد يكون واضحا وقد يكون خفيا. قد يكون واضحا وقد يكون هذا السقط خفيا. الواضح يدركه أفراد المعتنين بهذا العلم، حتى ولو لم يكونوا متمكنين فيه. وأما الخفي فلا يدركه إلا من، إلا أهل الدراية التامة والعناية البالغة بهذا العلم، بهذا العلم. ونقف عند هذا الحد لأن الكلام الآتي يحتاج إلى مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، أنا وإياكم من المستمعون القول فيتبعون أحسن، أنه يريد ذلك والقادر عليه.